إن ربك واسع المغفرة لكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وأنا

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وقبلناه على ذات ألواح ودسر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير